هل الصبي المميز يكون محرما لأمه؟ الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم لا يكون محرما لأمه، وإنما لابد أن يكون المحرم ممن بلغ الحلم وهو بلوغ 15 سنة أو الإنبات أو ماذا أو الاحتلام. نعم.